إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سوف أجيب عن الأسئلة إن شاء الله في المرة القادمة. طيب، كنا المرة السابقة تكلمنا عن مسألة المجاز، وأثبتنا أو بينا في المرة السابقة أن هذا الخلاف خلاف لفظي، يعني لا يترتب عليه أي عمل، سواء قلنا في القرآن مجاز أو سواء قلنا أن في القرآن لا يوجد في القرآن مجاز. على كلا الرأيين لا يترتب حقيقة، يعني لا يترتب شيء عملي من إباحة شيء أو تحريم شيء أو إيجاب شيء أو كراهة شيء أو استحباب شيء. ليه؟ الأحكام التكليفية أو الأحكام الشرعية اللي احنا المقصودة من مذاكرة أو دراسة أصول الفقه هي معرفة الأحكام الشرعية، فده مش هيترتب عليه شيء. وقلنا أن تعبير اللي هم قالوه أن يصرف الظاهر، يعني يصرف ظاهر اللفظ عن ظاهره إلى أحد معانيه، ده بعضهم يسميه مجازا وبعضهم لا يسميه مجازا، فده خلاف في التسمية. لكن الفريقين لا يوجد بينهم خلاف أنه يمكن لكلمة تصرف عن ظاهرها، يعني يترك ظاهرها، ظاهر هذه الكلمة إلى معنى آخر، لكن بشروط. وتكلمنا بالتفصيل عن هذه الشروط، فقلنا أول هذه الشروط أن يكون هناك سبب لترك الظاهر، وهذا السبب إما أن يكون إشكال في فهم النص نفسه، أو أن النص بفهمه على هذه الطريقة يتعارض ثم مع أدلة أخرى أرجح منه أو أوضح أو محل اتفاق. وقلنا أن الأمر الآخر أن يكون المعنى المصروف إليه هو أحد معاني هذه الكلمة في اللغة، معروف أنه يستخدم هكذا ويستخدم هكذا ويستخدم هكذا. والأمر اللي بعد كده قلنا إن هو الأمر الثالث، إن إحنا قلنا الأمر الأول أن يكون هناك ثمة سبب أو ضرورة، والأمر الثاني أن تكون الكلمة المصروف إليها هي أحد معاني هذه الكلمة التي صرف إليها. أضفنا شرطين آخرين، مش كده؟ نعم، وجود قرينة تدل على المعنى الجديد الذي صرفناه إليها، يعني يكون دليل يدل على المعنى الجديد الذي ذهبنا إليه، له يسمى القرينة. نعم، ويكون الصرف اللي احنا صرفنا اللفظة دي في الموضع ده بس، يعني مش في كل موضع هنقابل الكلمة دي هنقول يبقى ايه، يبقى صرفت عن ظاهرها في جميع المواقع، لا، في هذا الموقع فقط، في هذا الموضع فقط. الشروط دي او المعاني دي محل اتفاق، يعني لم يخالف فيها احد في صرف اللفظ عن ظاهره، سموا هذا مجازا او سموا هذا اقتضاء كما سوف يأتي، او سموه كيفما سموه، المهم انه في النهاية المعنى متفق عليه والتسمية مختلف فيها، فليست هناك ثمة فائدة. اما كون الشيخ اتى بدليل، قال مما يدل أقوى دليل على كذا على هذا إن القائلين بالمجاز قالوا إنه يجوز نفي المجاز، أما الحقيقة فلا يجوز نفيها، وبناء على كذا تطولوا على أسماء الله عز وجل وأجازوا لما أجازوا نفيها لهذا الأمر اعتبروها مجاز، وبناء على ذلك بنوا عليه إيه؟ إنه يجوز نفيها. إحنا قلنا إن نفي الحقيقة ده وارد برضو عند من؟ عند أهل السنة، وقلنا إن القاعدة بتقول إن إذا انتفت الثمرة جاز نفي الشيء، يعني إذا انتفت ثمرة العلم جاز أن تقول أنه ليس بعالم وليس بمتعلم وليس بمؤدب، وتقول عليه هذا ليس برجل لأن ثمرة الرجولة انتفت لكن هو في الحقيقة رجل، وتقول هذا ليس بأب لكن هو في الحقيقة أب طبعا في الحقيقة هو والد طبعا. ده محل يعني ليس محل خلاف بين أهل العلم، ودللنا على ذلك بعدة آيات من كتاب الله عز وجل صح، ثم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن إيه؟ عن الجاهلين. من الجاهل هنا؟ والذي يأتي المعصية عن عمد، عن عمد يعني عالما، يعني من هذه معصية وأتي، ده اللي احنا أمرنا بأن نعرض عنه. أما الجاهل الفاقد العلم يحسبهم الجاهل أغنياء، الجاهل الفاقد العلم ده لم نؤمر بالإعراض عنه، بل أمرنا بإيه؟ بأن نعلمه وأن نبلغه وأن نصبر عليه وأن نحتسب صح. فإذا هنا أعرض عن الجاهلين، الجاهل هو كما قال علماء السلف، والنص نفسه أشهد بهذا، هو إيه؟ هو من يأتي المعصية عن علم. وكذلك في قول عز وجل إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إيه؟ بجهالة. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال نقل قتادة إن هم إيه؟ إن هو الذي يأتي المعصية عن علم أو عن جهل. عن جهل ماشي فهمنا، عن جهل، عن جهل يسمى جاهل صح؟ يعني فاقد علم، لكن قال إيه؟ أو عن علم، أو عن علم، يبقى سموا اللي بيأتي المعصية عن علم. طبعا الآية فيها مبحث بس مش عايزين يعني نخرج عن إطار الدرس، لكن الآية فيها مبحث يدل على أن المراد بها عن علم مش عن علم وجهل، عن علم بس. لكن دي مش اللي تهمنا، اللي يهمنا بس كلام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هو الذي يأتي المعصية عن علم أو جهل، فسموا من يأتي المعصية عن علم سموه إيه؟ جاهلا. يبقى ده يدل للقاعدة اللي هم في النهاية بقى قالوها أبو عبيد وغيره، أن العرب قد تنفي الاسم لانتفاء الثمرة، أن العرب قد تنفي الاسم لانتفاء الثمرة، لكن حقيقته موجودة، حقيقته موجودة. وكما قلنا في قول موسى لأصحابه حينما قالوا إيه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قالوا إيه؟ إنكم قوم تجهلون. تجهلون هنا مش معنى فاقد العلم، لا يمكن أبدا يظن بهم اللي هو كان يعني لسه بيعلمهم توحيد وبيعلمهم ألوهية ولسه شايفين اللي حدث لفرعون ومن ذلك، لا يتصور أن هؤلاء قوم إيه؟ فاقد العلم، لكن يتصور أنهم قوم جهال. نعم جهال، ولذلك سموا أهل الجاهلية الأولى. الجاهلية الأولى مش لكونهم أهل جهل، لا، لكونهم أهل جهالة. أهل جهالة يعني يأتوا الشيء عن علم، لأنهم كانوا يعلموا أصل التوحيد، أصل التوحيد، عشان محدش يظن أنهم كانوا قوم عادم العلم. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يبقى إذا فلما نجاهم إذا هم به يشركون. إذا هم كانوا يعلمون إيه؟ صلب التوحيد، أساس التوحيد كانوا يعرفوه، ومع ذلك سموا أهل جاهلية لكونهم لم ينتفعوا بهذا، لم ينتفعوا بهذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ إيه؟ فيك جاهلية، فيك جاهلية، مش لكون هذا فعله عن جهل، لكن أخذته العزة، يعني فعل فعل الخادم فأغاظه، فما كان إنه عايز يأذيب إيه، فأذاب إنه قال يا ابن السوداء. طبعا معلوم عند كل الناس أن هذه الكلمة محدش لا عربي ولا عجمي ولا مسلم ولا كافر يشك إن الشتمة دي مش تزكية، يعني صح؟ محدش يسمع يا ابن السوداء ويتبسط جدا ويقول لك ده اداني لقب وقال يا ابن السوداء، ما يظنش بهذا يعني. فهو قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية. عصبية الجاهلية وما ذلك، كل ده بيبقى أشياء مبنية على علم مش على فقد العلم. يعني كأن لفظ الجهل ده من الأضداد، يعني يطلق على من فقد العلم ويطلق على من كان عنده علم لكن لم ينتفع به. فلما لم ينتفع به صح أن إيه؟ أن يشبه من لم إيه؟ من لا علم عنده، لأنما إنما العلم العمل، العلم ده العمل، فلما ينتفي يصح. يبقى إذن اللي بيقول عليه الشيخ إن ده أقوى دليل على نفي المجاز، في الحقيقة ده شيء ما هوش بالقوة دي ولا حاجة، وده يؤيد ما ذهبنا إليه أن هذا الخلاف ثمت خلافا نظريا لا يترتب عليه شيء. طيب بقي أن الشيخ هيرد أو هيجيب عن الأسئلة أو قصدي عن الأدلة اللي استدل بها صاحب الكتاب اللي هو ابن قدامة في روضة الناظر. ابن قدامة استدل بعدة آيات تثبت صحة دعوة. طبعا في مرة سابقة نبهنا عن قائلين بالمذاهب دي، ومنهم الظاهرية، وبينا أن في لبس في مسألة الظاهرية، مش هنعيد الكلام ده. فالشيخ هيستعرض هذه الآيات وهنرى كيف أنه يجيب عليها. افتح اعمل انت عايزين، مفيش حرج يعني. أما قوله واخفض لهما جناح الذل، فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه. شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان كتب طبعا ما لا يقل عن كام 150 ورقة في مسألة الحقيقة والمجاز، وابن القيم كتب فيه كثير خصوصا في الصواعق المرسلة في هذا الباب. يدور كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم على المنازعة في أصل الكلام. هما بيقولوا إن المجاز هو صرف الكلام عن إيه؟ عن حقيقته، أو عن استعماله الأول إلى معنى آخر. فهم بيقولوا لهم مين اللي قال من العلماء، فين العرب اللي اجتمعوا وقالوا إن الكلمة دي تستخدم هنا، فإذا وجدت في غير هذا الموضع صارت مجازا. العرب لم يتكلموا بهذا، العرب بيتكلموا بأشعار معايا، وبيتكلموا بكلام بينهم، لكن لم يرد عنهم أن قالوا أن أصل استخدام الأسد مثلا في الحيوان اللي هو ذوات الأربع ولا يطلق على الرجل الشجاع الذي يقاتل إلا بقرينة تبين أنه أريد به غيره. مفيش، ما ردش عنهم هذا. فهم بيقولوا لهم مين الآن ده الوضع الأول؟ ممكن الوضع الأول أو الحقيقة أن الجناح يكون للذل، أو الجناح يكون للمعاني، وبعدين المستخدم في الجوارح يكون هو مجازا. ممكن تكون دي إجابة قوية، لكن الأقوى منها أن هم قالوا أن قولك جناح، هم أصحاب مجاز بيقولوا وأن كلمة جناح إذا أطلقت كانت محمولة على إيه؟ على جناح الطير، وعلى من يصح أن يكون له جناحا، أي حاجة لها جناح يعني جناحين. فإذا أريد بغير ذلك ظهرت مجازا. عايزين يقولوا إن الحقيقة المتبادرة إلى الذهن، الحقيقة المتبادرة إلى الذهن أو المعنى الأولي المتبادر إلى الذهن هو هذا، وإن الكلمة المطلقة لا تعني إلا هذا. كلمة جناح مطلق لا يعني إلا جناح الطير، فإنه مقيد بالذل يبقى ده كده صار مجازا. هما بيرد عليهم بيقولولهم إن كلمة جناح مطلقة لم ترد، لم يرد في كتاب أو سنة أو في شعر أو في لغة من لغات العرب أن قالوا كلمة جناح فقط، بل إما قالوا جناح الليل، إما قالوا جناح الطائر، صح؟ إما قالوا جناح الذل كما ورد في القرآن، لكن لا نجد لا في شعر ولا في نثر ولا في كلام أن تكلموا وقالوا جناح وسكتوا، صح؟ ليه عايزين يقولون؟ لأن كلمة جناح دي حقيقة مطلقة، حقيقة مطلقة، مطلقة كلمة مطلقة، أي كلمة مطلقة تقبلوها يعني لا توجد أي قيود عليها، فيش أي قيد من القيود، لا من لون ولا من حجم ولا من صفة ولا من شكل ولا أي حاجة خالص، لكن مطلق يعني مطلق عن القيود، ملوش قيود. فالحقائق المطلقة دي لا توجد إلا في الذهن فقط، لا توجد إلا في الذهن فقط، لما يقول الماء المطلق، فإذا أطلق لفظ الماء المطلق كان هذا مصروفا إلى الماء الطاهر المطهر، فإذا قيد كان إيه؟ فاقدا لقوة تطهيره. الكلام ده فيه مغالطة، ما فيش ماء مطلق، لم نقابل في حياتنا ماء مطلقا، ولم نقابل رجلا مطلقا، حد قابل رجل؟ لا، احنا لم نقابل الا احمد محمود حسين علي، لكن لم نقابل صورة مطلقة لرجل، احنا قابلنا اشخاص، صح؟ وكذلك لم نعرف ماء مطلق، احنا عرفنا ماء السماء، ماء الامطار، ماء الانهار، ماء الابار، ماء الصنبور عندنا، ماء الاواني، ماء يعني لم نقابل ماء مطلقا، لا في شعر ولا في نثر ولا في اي كلام. يبقى اي ماء بياتي منسوب، بياتي منسوب. ليه؟ عشان يعزز القاعده اللي احنا قلنا عليها، ان كلمه ماء وكلمه رجل وكلمه حيوان ما هي الا ايه؟ حقائق مطلقه. طيب وبعدين عايزين نقول ايه؟ وهذه الحقائق المطلقه لا توجد الا في الذهن، لا توجد الا في الذهن، ليست في الحقيقه. وده كما قلنا قاعدة مهمة جدا تفيد في مباحث العقيدة وتفيد في مباحث الفقه، يعني هتجد لها أشياء كثيرة، تطبيقات وفوائد عظيمة من ضمنها في مسألتنا. فهم يقولوا أهل المجاز يقولوا أن الجناح إذا أطلق كان جناح الطير، فإذا قيد كان هذا مجازا. إحنا نرد عليهم نقول أن كلمة جناح مطلقا زي كلمة ماء مطلقا زي كلمة رجل مطلقا هذه لم توجد ثم إلا في الأذهان فقط، أما في الواقع في الحقيقة فلا توجد هذا. يبقى إذن اعتمدوا على الحقيقة المطلقة، وإحنا قلنا أن الحقيقة المطلقة لا توجد إلا في الذهن، وإحنا في الحقيقة مادة دراستنا أو الدين كله، الدين كله وإحنا ندرس حاجة في الإيه؟ في الواقع، حاجة موجودة، حاجة لها وجود، صح؟ حاجة لها وجود، مش ندرس حاجة ثمت في الأذهان لا يوجد له إيه؟ لا يوجد له وجود. يبقى إذن الحقائق المطلقة ملهاش دخل في أي مبحث من مباحثنا، من ضمنها دي مسألتنا. فهم ما يقولوا الميل مطلق يبقى حقيقة، فإذا قيد كان مجازا، دي فيها مغالطة، لأن الميل مطلق ده أولا عموم ما هي مطلق، ثانيا المطلق ده في الذهن فقط ليس في الحقيقة، احنا نتكلم في الواقع، فبان ان الكلام ده مش صحيح. هو ده اللي بيعتمد عليه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم، قصدي الركن الثاني او الدليل الثاني بيعتمد عليه، ان كل الاشياء اللي بيتكلموا عليها بتاتي ايه؟ منسوبه او مقيده. فخلاص دي منسوبه ومقيده، يبقى في جناح للذل وفي جناح للطائر وفي جناح لليل، كل يليق به. جناح الطائر لازم يكون لحمه وايه؟ ودم وريش وكل من ده. جناح الذل يليق به بالمعنى بتاع الذل، جناح الليل يليق به بالمعنى بتاع الاخر ايه الاخر معنى، ده جناح وده جناح وده جناح وجناح. ده دي طريقتهم. اما الشيخ هيسلك مسلك اخر، هيقول ده في محذوف، في محذوف يقصد به صاحب هذا، يعني واخفض لهم جناح الذل، يعني واخفض لك لهم جناحيك من الذل، يعني إضافة الاسم للجناح، إضافة الاسم اللي هو الإنسان نفسه، واخفض لهم جناحيك من الذل. في الحقيقة يعني ما بعدناش بعيد، ما هو برضه لما قلنا جناحيك، هو أنا ليا جناحين؟ يعني طب الذل ملوش جناحين ماشي، طب لبستها في إيه؟ طب وأنا ليا جناحين؟ يعني واخفض لهم جناحيك من الذل، عاد نفس الإشكال مرة ثانية، ما عملناش حاجة، لكن هي طريقة مفيدة وخلاص، يعني في الكلام بتاع الشيخ هي مقبولة، لأن احنا قلنا المسألة فيهاش أي مشاحة عند الطرفين، يعني عند من يقول بالمجاز وعند من يقول بالمجاز، الكلام ده مقبول والكلام ده مقبول. ده يسميه مجاز والتاني يسميه حذف وإضافة، زي ما الشيخ يسميه حذف وإضافة، هو بيسمي ده بعينه بيسموه مجاز. ده الرد الثاني هيقول ما عملتش حاجة، يعني شلت الجناح من الذل اللي هو كان عامل مشكلة وحطته للإنسان، ومعلوم إن الإنسان ملوش جناحات، ده الجناح اللي في ذهننا، الذهنية مش موجود. فهو ده اللي هنقرأه الإيه للشيخ ونشوف الكلام ده موجود ولا لا. يقول الشيخ: بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، الموصوف اللي هو الإنسان، إلى صفته اللي هي إيه؟ كونه ذليلا، يعني إلى صفته. بعد ما قال كلام ابن القيم وأبو تمام وما ذلك، إضافة الموصوف إلى صفته، هيرجع هو بعد ذلك يجيب قاعدة يدلل على هذه القاعدة بشواهد صحيحة. نحن لا ننازع لا في الشواهد ولا في القاعدة، لكن احنا عايزين نقول ان ده مما يدل على ان الخلاف ثمت لفظي، لان هنشوف الآية صارت ما معناها، يعني هنشوف لك الآية صارت الى ان معنى. كما يدل عليه كلام جماعة اهل التفسير انها من اضافة الموصوف الى صفته، وهذا كلام صحيح لا مشاحة عليه، ويجب شهادة تدل على هذا. اي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة، واخفض لهما جناحيك او جناحك الذليل لهما من الرحمة. ماشي بس اضاف الجناح ليه، لسه الاشكال موجود، صح؟ ما زال الاشكال موجود، لم نفعل شيئا، لكن المعنى صحيح. نعم صحيح، في مشاحة؟ لا مفيش مشاحة، هو الشيخ سماها ده، قال ده مش مجاز، ده من قبيل الاضافة. ماشي، هو ده اللي هما بيقولوا عليه ثم هو مجاز. ايه اللي جعل يلجأ الى هذا؟ في قرائن هم يقولوا نعم نحن نعترف بالقرائن وصرف اللفظ عن ظاهره بنعترف به، خلاص مفيش مشاكل. ونظيره في كلام العرب قوله حاتم الجود، يعني حاتم اي الموصوف بالجود، ووصف الجناح بالذل مع انه صفة الانسان، لان البطش يظهر برفع الجناح. البطش بتكلم على مين؟ على الانسان، يظهر برفع الجناح، يعني كده اصبحت متصور ان الانسان ليه جناح، هو الانسان ليه جناح؟ ملوش جناح، صح؟ على الكلام بتاعهم، يعني ما فعلنا شيئا، لكن المعنى صحيح اقول ثانية والطريقة صحيحة، لكن ده ما يدل ان في ثمة خلاف يعني. والتواضع واللين يظهر بخفضه، فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال: وأنت الظهير بخفض الجناح فلا تك برفعه أجدلا. ونظيره في القرآن. نعم نعم نعم، ما فاتش حاجة. طبعا ده اللي احنا بنتكلم فيه المحاضرة السابقة، احنا قلنا ان الخلاف تمت خلافا لفظيا، الفريقين المقرون ها هنا بان المعنى ده غير المعنى المتبادر الى الذهن، جناح يعني جناح، فاما بيقولوا ان ده بيسموه مجاز، واما الشيخ بيقول لا ده حقيقة، بس المراد اضافة الانسان الى صفة من صفاته، ده اسلوب لغوي قرآني، واحنا نقول نعم ده صحيح، لكن عايزين نقول ان مفيش ثمت خلاف بين الفريقين ان الجناح المعروف عندنا مش هو المراد، الجناح اللي في ذهننا مش هو المراد، كل له طريقته، مفهوم الكلام؟ بس بعدين نقول ان الاثنين اتفقوا على ان كلمة جناح اللي هي المرادة اللي احنا عارفينها دي مش مرادة هنا، كل واحد سلك طريق، هم رايحوا نفسهم قالوا ده مجاز لان هو في الحقيقة يروح للطير، لكن هنا روح لهنا ده مجاز، هم قالوا لا مفيش حاجة اسمها مجاز، اما على طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية او على طريقة الشيخ، ان هنا اضيف له، في كلا الطريقتين لم نفعل شيء، كانت المحصلة ان احنا اقرينا برضو ان الجناح المتبادر الى الذهن هنا ايه؟ غير مراد، هو ده اللي احنا عايزين نوصله، ان كلمة جناح المتبادرة الى الذهن اللي احنا عارفينها غير مرادة. ماشي؟ بس انت ما هيقول كده، ما فيش ثمة جديد، ما هو اضاف الجناح للانسان، ما فيش هنا خروج من الاشكال، هو بس شال الجناح بدل ما يبقى للذل بقى للانسان، وكلنا عارفين طبعا ما فيش الانسان جناح طبعا. ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون، أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. هذه القاعدة اللي عايز يقولها، وإضافة صفة الإنسان، إضافة صفة الإنسان زي الذل في مسألتنا، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه زي الجناح، يعتبر الجناح ده جزء من أجزائه، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية. ونحن نقول لا اعتراض على هذا من أحد، لا اعتراض على هذا من أحد، غير أن الآخرين يسمون هذا هو عين المجاز، والشيخ يسميه أن هذا ما فيش مجاز ولا في حاجة خالص، لكن هو في الحقيقة صرف لللفظ عن ظاهره، سموه كيف ما شئتم، لكن هي ده الواقع وده الحقيقة. طيب، كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح، يبقى اعتبر إن الإنسان هو صاحب الجناح. ونظيره قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد إلى صاحب الناصية، وده كما في الحديث الصحيح الذي صححه الشيخ الألباني وصححه الشيخ شعيب النقوط، وقال إن رجال ثقات من حديث أبو هريرة أن قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا بملي من عندي، جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، قال سينهاه ما تقول. قال أبو حاتم قوله سينهاه ما تقول مما نقول في كتبنا أن العرب تضيف الفعل إلى إيه؟ إلى الفاعل نفسه، تضيف الفعل إلى الفاعل نفسه. أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إذا كانت على الحقيقة في الابتداء والانتهاء يكون المصلي، يبقى هنا المراد به نفسه، ها ثانوي مقول هو اللي ينتهي، مش الصلاة، يعني الصلاة مش حاجة، مش شخص اللي هو قصده ينهاها، يعني اضفت الفعل الى صاحبه، يعني سينهاه ما تقول، يعني الصلاة دي ما يكون هو يخبت فيها ويؤديها على حقيقته، هيولد في شعوره ايه من الخوف والرهبة ومراقبة الله عز وجل، بحيث مين اللي ينتهي في النهاية؟ هو، لكن مش الفعل هو اللي، مش ما فيش حاجة فعل هيقوم ينهاه، مفهوم كلام؟ وده المراد، ده اللي يقوله أبو حاتم. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة إذا كانت على الحقيقة في الابتداء والانتهاء يكون المصلي مجانبا للمحظورات معها، كقوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ده بس دي في الابتداء والانتهاء يكون المصلي مجانبا للمحظورات. الحديث رجال الشيخين رواه أحمد وابن حبان وآخرون، بس أنا اقتصرت على نقل احمد وابن حبان. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع ان تلك الصفات مالها لاصحاب الوجوه، يعني عايز يثبت قاعدة ان اضافة صفة الانسان لبعض اجزائه اسلوب من اساليب اللغة العربية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، يقصد من اصحابها صح، مش الوجوه نفسها، مع ان تلك صفات لاصحاب الوجوه. وقوله تعالى خلاص كده ينتهي الشيخ من الرد على او من مناقشة الدليل الاول اللي اورده ابن قدامة عشان يعزز مسألة اللي قال بها الجمهور ان المجاز موجود في القرآن بقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، رد عليها بهذا الرد، قال ده من باب اضافة صفة الانسان لبعض اجزائه، اي واخفض لهما جناحيك الذليل لهما من الرحمة. صفة الانسان اللي هو الذل لبعض اجزائه اللي هو الجناح صح، صفة الانسان اللي هو الذل اضافه لبعض اجزائه اللي هو الجناح زي في الايات اللي انتم سمعتموها. وقوله تعالى واسأل القرية فيه حذف مضاف، فيه حذف مضاف، فيه حذف مضاف، فيه حذف مضاف، وحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أسلوب من أساليب اللغة معروف، عقده في الخلاصة بقوله وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. كنت عايز أقول لكم إن الأبيات اللي بيأتي بها الشيخ من مراقي السعود اللي هو بيأتي بها في مذكرتي دي أكون محل سؤالها، وعسى إن إحنا في محاضرة أعود أقرأها لكم جميعا هذه الأبيات، لكن لازم تنتبهوا أن هذه الأبيات مش دي في الخلاصة، دي مش في مراقي السعود. الأبيات اللي بيأتي بها الشيخ للاستدلال على ما يقول من مراقي السعود دي داخلة في الامتحان إن شاء الله. ما هو اللي بيجيبها الشيخ مش معاكم الشرح، اللي بيجيبها الشيخ مش هنزيد عليها حاجة إن شاء الله. الامتحان أنت مش عارف والله لسه، هو نخلص بس احنا على وشك يعني نخلص إن شاء الله. الدليل الأول هنخلص اللي هو القرآن، ويبقى كده انتهى منهج سنة أولى، هنقف عنده إن شاء الله، هنشوف بقى نعمل بعد كده إن شاء الله. طيب يبقى يقول تلاقي إيه، بيقول عايز يقول إن ده في حذف مضاف، عايز يقول يعني واسأل أهل القرية. طيب هم يقولون إن هو ده اسم المجاز، يعني حذف كلمة دل عليها السياق هم ده المجاز. هو الشيخ بيقول ان حذف المضاف ده اسلوب لغوي من ايه، من اساليب العرب، هم نفسهم بيقولوا ان المجاز ده اسلوب من اساليب الايه العرب، ولا اساليب العجم، من اساليب العرب. يعني ما جئنا بجديد في هذه المسألة. هو بيقول ان حذف المضاف ده اسلوب من اساليب العرب، هم بيقولوا نفس الباب اللي احنا نتكلم فيه ده، باب الحقيقة والمجاز، المجاز ده اسلوب من اساليب الايه العرب، فما زدنا شيء الا ان الشيخ هنا بيضيف جديد، وده فائدة قراءة الابحاث دي. يقول والمضاف المحذوف مدلول عليه بدلالة الاقتضاء، وهي عند جماهير الاصوليين دلالة التزام وليست من المجاز عندهم، كما هو معروف في محله. لو تتذكروا كنا تكلمنا على انواع الدلالات الثلاث صح، فاكرين؟ يبقى الاقتضاء والتضمن والالتزام، فاكرين الكلام؟ تكلمنا على الثلاثة وضربنا ايه، وضربنا امثلة بها صح، قلنا فقلنا ان دلالة الالتزام هو بعبارة عن شيء محذوف لكن وجوده ضروري، وجوده ضروري، زي ما نقول رفع عن امتي الخطأ والنسيان، اي رفع الاسم، رفع الاسم، لان هنا في مانع ثمت ما يمنع عقلا، لان ما رفعش، يعني الخطأ واقع فيه او بيقول ده اخطأ، والقرآن بيسميه ان ده اخطأ، صح؟ القرآن بيقول ان ده نسي، يبقى اذا في دنيا الناس وده واقع ثابت الخطأ وثابت النسيان لغة وشرعا وواقعا، صح؟ يبقى اذا هنا في ثمت محذوف الاثم، يعني رفع عنه الاثم، فرفع الاثم هذا بيسمى دلالة الاقتضاء، بيسمى دلالة الاقتضاء. او زي ما يقول والله لن اكل، والله لن اكل اكيد إما لن يأكل أي شيء وإما لن يأكل هذا الطعام، المهم إن فيه يعني لازم فيه تكملة، لكن كلنا سكتنا عنها لأننا كلنا سمت فاهمين المعنى اللي هو عايزه، فهو عايز يقول إن دي تسمى دلالة الاقتضاء. طب وبعدين؟ وعايز يقول إن دلالة الالتزام ليست من المجاز عندهم، دلالة الالتزام، الالتزام يعني دل عليها السياق، يعني لازم نقدرها، اما نقدرها شرعا او نقدرها واقعا، نقدرها شرعا نقدرها واقعا. فيقول ان ذات الالتزام دي ليست عند الجمهور من المجاز، الجمهور يعتبروها انها ليست من المجاز. خلاصة الكلام ده ايه؟ ان ده مما يلزمهم، يعني هم بيقولوا انتوا تقولوا بالمجاز وجيتوا في مكان في حقيقكم تسموه مجاز اللي هو دلالة الالتزام، يعني فاعتبرتوها ليست من المجاز، يعني ده يعتبر تناقض، يعني اقصى ما يمكن ان هم يقولوا يقولوا خلاص سلمنا انها من المجاز، مفيش مشاكل، هنعتبر ان دلالة الالتزام دي من المجاز، فماذا كان؟ مفيش حاجة، فاحنا ما اجبنا بشيء. يبقى اذا هنا مجرد ان انا اقر بحذف بان في ثمت حذف او محذوف مضاف، ده معناه ان المعنى اللي هم عايزينه، هم يقولوا من ضمن انواع المجاز حذف المضاف، وعايز يقول ان الآية عبارة عن انه يقول واسأل اهل القرية، لكن للاخرين زي شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره أجاب بإجابة أخرى، قالوا الحديث ده، الحديث أقصد مش الحديث النبوي، أقصد الكلام ده كان وارد في القرآن بين أبناء يعقوب وأبيهم، أبوهم ده نبي، فهم بيقولوا سأل القرية لأنه نبي صاحب معجزات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على الحجر، صح، ويحن إليه جذع النخل ويعلم أن هناك حجرا يحبه ونحبه، نحبه ويحبنا زي أحد، صح، فده خاصة من الأنبياء، أو كما في قوله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إلا قليلا، يعني إذا ما من شيء إلا يسبح، لكن مش لازم معنى أنه يسبح أن يكون لي لسان ولي صوت مسموع بالطريقة بتاعتنا اللي احنا نسمع بها، لي صوت بس احنا الصوت ما داش نسمعه، الصوت مش نسمعه. فهو ده كلام النهاردة العلم الحديث طبعا وجد كل الكلام ده، وجد فعلا كل هذه الاشياء تصدر اصواتا، لكن من نعمة من رحمة رب العالمين اننا لا نسمعها، وإلا كان ودنا دي هتتأذي وهنهلك من هذه الاصوات، وده صحيح لعلكم تتذكرون حديث القبر، يعني فالشاهد ده كنا في موضوعنا، عايزين نقول ان ممكن المعنى كما قال ابن القيم ابن تيمية يحمل على ظاهره، واسأل القرية هو فعلا بما اني نبي، فهم بيقولوا له معناش دليل، معناش اي دليل غير ان انت بما انك انت نبي اسأل الدوان والحجرة والحاجات دي تدلك فعلا، زي ما الحاجات دي هتشهد لصاحبها بالسجود، صح، يوم القيامة، وجوارحي تشهد له بما قدم يوم القيامة، فهو بما انك نبي وصاحب معجزات سأل هذه الاشياء، هتقولك ان احنا فعلا براء ولم نفعل شيئا مثلا، على كلا الإجابتين مفيش ثمة خلاف في المسألة، يعني على قول من يقول مفيش محذوف وإن دي معجزة معجزات خلاص يبقى خرجت الآية عن الموضوع، أما على قول من يقول لا ده سؤال عام ويبقى إذن في الحالة دي الإضافة هنا ده يسميها كذا ويسميها كذا. قوله الآية الثالثة اللي أورد ابن قدامة قوله جدارا يريد أن ينقض لا مجاز فيه إذ لا مانع من حمل الإرادة في الآية على حقيقتها، لأن للجمادات إرادات حقيقية يعلمها الله جل وعلا ونحن لا نعلمها، طبعا الإرادة في إرادة منسوبة لله عز وجل وفي إرادة منسوبة لبني البشر صح، فالحقيقة أن إرادة الله عز وجل تليق به بجلاله سبحانه وتعالى وإرادة بني البشر تليق ببني البشر، فلا مانع ثم من أن يكون إرادة الحجر والشجر برضو له ثمة إرادة تليق به، ما فيش ما يمنع أن يكون له ثمة إرادة تليق به. ونحن لا نعلم ويوضح ذلك حميم الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وآله وسلم لما تحول عنه إلى المنبر، والحجر لا ينطق في آخر الزمان إلا ينادي المؤمن يقول يا عبد الله يا مسلم تعالى فإن خلفي يهودي تعالى فاقتله، وذلك الحميم ناشئ عن إرادة يعلمها الله تعالى، وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أعرف حجرا كان يسلم علي في مكة، وسلمه عليه عن إرادة يعلمها الله ونحن نعلمه كما صرح تعالى بذلك في قولي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فصرح بأننا لا نفقه، وأمثال ذلك كثيرة في الكتاب والسنة. وكذلك لا مانع من كون الإرادة تطلق في اللغة على معناها المعروف، في اللغة إيه بقى معناها المعروف؟ مقاربة الشيء والميل إليه، فيكون المعنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط، يبقى مقاربة الشيء والميل إليه، يبقى هنا جدارا يريد أن ينقض يعني مائل يعني على وشك أنه يسقط، فعايز يقول إن ده معنى حقيقي. عايزين ننبه تنبيه ربما إن شاء الله ينفعكم، إن لما تيجي تنقل عن كتب اللغة احترز لأن كتب اللغة نفسها تتكلم بالمجاز. كتب اللغة نفسها تنقل المعاني اللغاته تبقى مجازية وسط المعاني الأخرى دون أن يفصل ما هو الأصل وما هو الفرع أساسا، فدي نقطة تؤخذ عليهم، فيجب التحرز في هذه المسألة. لكن على كل دي مش مسألتنا، لأن احنا قلنا سواء أنا بنقل معنى بيسموه حقيقي أو معنى بيسموه مجازي مفيش إيه مفيش ثمة أي شيء أخشى منه كما قلنا، يعني مفيش عمل يترتب عليه. طيب يكون معنى إرادة الجدار ميله إلى السقوط وقربه منه، هذا أسلوب عربي معروف منه قول الراعي في مهمة قلقت بها هاماتها قلق الفؤوس إذا أردنا نصولا، وقول الآخر يريد الرمح صدر أبي براء ويعدل عن دماء بني عقيل، يريد الرمح طبعا يميل هنا مقصود بها الميل يعني. طيب وكذلك قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، طبعا جاء أحد منكم من الغائط يعني موضع في محذوف، يعني خلاص ما احنا قلنا بقى مادة المحذوفات دي نفسها ما فيش فيها جديد، المحذوف ده فريق يسميه مجاز والشيخ يقول ان ده دلالة الالتزام او ما يعرف باسم ان في حاجة اسمها حقيقة شرعية وحقيقة عرفية وحقيقة لغوية، فما يقول مثلا الدابة اصل الدابة كل ما يدب على الارض كل ما يدب على الأرض، ويدب على الأرض بس ولا في الهواء؟ في الهواء، عشان ملك وطرى أنه الدعاء الدب كمان. في الحقيقة يدب على الأرض وعلى غير الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إنها أمر بقتل دواب حتى لو كان الإنسان محرما منها إيه؟ ها؟ الهدهد. طب الهدهد بيدب على الأرض؟ بيدب على الأرض؟ ده مش معنى. فالدابة في الحقيقة تطلق على الجميع، مش كمان على الأرض كمان، لكن عرفا خصصت الدابة أو اللي بيدب بمين؟ بذوات الأربعة، بذوات الأربعة. فالأول ده يسمى حقيقة شرعية، حقيقة لغوية قصدي، والثاني يسمى حقيقة عرفية. نقصد عرفية يعني في عرف أهل اللغة، مش في عرفنا نحن، في عرف أهل اللغة. في حقيقة ثالثة وهي الحقيقة الشرعية، زي تعريف الإيمان أو تعريف الصلاة أو تعريف الطلاق أو تعريف النكاح أو تعريف كل الحاجات دي، أو تعريف الكفر أو تعريف البيع أو تعريف الحج أو تعريف الصيام، كل ده هتجد له إيه؟ تعريفات لغوية وتعريفات إيه؟ شرعية. تعريفات شرعية. إذا تعارضت فالمقدم أولا الحقيقة الإيه؟ الشرعية، ثم العرفية، ثم اللغوية. هو بالترتيب ده بيقول يبقى إذن هو بيسموا الكلام ده مجاز، هو بيسموا الكلام ده مجاز، يعني يقولوا أو جاء أحد منكم من الغائط يقول ده في مجازها هنا، لأن المقصود مكان أو موضع الغائط، فأطلق هذا على هذا فده من المجاز. هو بيقول لا، ده مش من المجاز، ده من باب الحقائق الايه؟ الحقائق العرفية. صار عرفا، صح؟ عرفا في عند اهل اللغة يعني. لا، في برضه من ينازع في وجودي في اللغة. ولا في العقائد. ما احنا قلنا بقى المرة فات جبنا مثال بتاع الاسماء والصفات، لما يجي هو يقول ان استوى بمعنى استولى، احنا هنا هنقول له في اشكالين. اولا انت لما صرفت؟ هيقول صرفت عشان في قرينة. ما القرينة؟ هيقول لان ده يشبه المخلوقين استوى. هنقول له اللي انت صرفته اليه برضو يشبه المخلوقين، لان الاستيلاء ده برضو من صفة المخلوقين. ماذا فعلت؟ لم تفعل شيئا. اما يكون اليد بمعنى القدرة او بمعنى النعمة، نقول له نعم تأتي اليد فعلا بمعنى القدرة وبمعنى النعمة، بس انت ما صرفتها عن ما وردت فيه من كونها صفة من صفات الله. فلما صرفتها؟ يقول لانها توهم التشبيه. انا اقول له المعنى الجديد اللي انت صرفت اليه برضو هو برضو البني ادمين، اليد والنعمة دي برضو ايه؟ وتقول الذي انعمت عليه، أنعمت عليه، يعني أثبت للبشر أنه ينعم، وأثبت للبشر أن له يد بمعنى له قدرة أو له كلمة أو له إيه؟ أو له وجاهة عند الآخرين. فاللي هو فر منه وقع فيه أنه أثبت له برضو صفة هي من صفات الإيه؟ هي من صفات البشر. أو يضع رب العزة قدمه في النار، يقول يعني قدرته، طيب برضو أثبت قدرته، دي برضو مثبوتة للبشر. يبقى هنقول له اول حاجة انت لم تفعل شيئا، اللي انت هربت منه وقعت فيه لم ينالك الا ان انت بس تركت الظاهر من غير دليل، يعني بكده لم يصل دليلا. فانا حتى على قواعدي هو بقول له ان الكلام ده ايه؟ ده مش صحيح، بقول له الكلام ده غير صحيح، مفهوم الكلام؟ فانا حتى في باب الاسماء والصفات ده مش هيخوفني في شيء، لأنني لم أقر له في وقت ما أنه يصرف ما جاء من صفات الله عز وجل وأسمائه عن معانيها وعما أريد بها لشيء هو توهمه. كل الأشياء دي مجرد وهم. فإذا يعني وهم، يعني على قواعده مفيش قرينة تجعلني أترك إيه؟ الظاهر إلى غيره. طيب، طيب يقول بل إطلاق اسم المحل على الحال على الحال على الحال في اسم المحل اللي هو الأرض يعني على الحال فيه اللي هو ده المكان اللي بينزل فيه الغائط يعني وعكسه يعني ده أسلوب من أساليب اللغة كلاما أسلوب كلاهما أسلوب معروف من أساليب اللغة العربية وكلاهما حقيقة في محله كما أقروا بنظيره في أن نسخ العرف الحقيقة اللغوية لا يمنع من إطلاق اسم الحقيقة عليه فيسمونه حقيقة عرفية اللي احنا السائلين من شوية وكذلك قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها وقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه لا مجاز فيه وبذلك اعترف أكثر علماء البلاغة حيث عدوا هذا النوع من البديع وسموه باسم المشاكلة مشاكلة على وجه المشابهة يعني كما سمى هذا بالاسم يسمي رد الفعل برضو بنفس الاسم ومعلوم أن المجاز من فن البيان لا من فن البديع دي بقى حتى مش هتلزم يعني لتوسعي فيها لكن احنا اللي يهمنا ان العلماء قالوا بان في حقيقة عرفية وحقيقة لغوية فهم قالوا ده من ضمن الحقائق الايه العرفية فاسمها ايه اسمها حقيقة ما اسمهاش مجاز هم بيقولوا هو ده عين المجاز هو ده عين المجاز وجود محذوف بهذه الطريقة وانتقال الكلمة من معناها الى غير معناها هو ده اللي يسموه المجاز فلا مشاحة في الايه في التسمية لا مشاحة في التسمية والحق ان هذا اسلوب من اساليب اللغة ومنه الايتان نعم زعم قوم العلماء البلاغة ان المشاكلة من علاقات المجاز المرسل فسموا ما استعمل في غير معناه عندهم للمشاكلة مجازا صح اعتدى فاعتدي عليه اعتدى فاعتدى على اساء اليك فاسئ اليه يبقى ده اعتبروه ايه مجازا واما تفسيره يؤذون الله بقوله يؤذون اولياءه فليس بصحيح بل معنى إذا أملا كفرهم به وجعل له الأولاد والشركاء وتكذيبهم رسله لأن دي من الآيات اللي استدل به ابن قدامة قوله أن يؤذون الله فطبعا هو قال أن يريد به أولياء الله الشيخ عايز يقول أن مفيش محذوف طب وفد في محذوف ما الشيخ أقر قبل ذلك بأن وجود المحذوف لا يجعل الأسلوب إيه لا يجعل الأسلوب مجازا يعني مفيش مشاحة يعني مفيش مشاكل يعني مفيش مشاكل انه كان يجعل فيه محذوف وخلاص يؤذون اولياء الله او يؤذون الله لكن احنا طبعا هنرجح انه مفيش محذوف لان الاصل عدم المحذوف لان الاصل ايه عدم محذوف ولا يلجأ المحذوف الا لضرورة او الا لدليل يدل عليه دي قاعدة طبعا لان الاصل في القرآن عدم الحذف والاصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عدم الحذف ولا يؤتى بمحذوف الا لدليل الا بدليل فده الاصل عشان كده احنا هنميل الى هذا مش هنميل لهذا عشان مسألة الحقيقة والمجاز وما ذلك ويوضح ذلك حديث ليس أحد أصبر على أذى يسمعه من الله أنهم يدعون له ولدا وأنه ليعافيهم ويرزقهم وأكثر المتأخرين على أن في الآيات التي ذكرها المؤلف مجازا كما هو معروف أكثر المتأخرين طبعا ده مش اكثر متأخرين ويعني يكاد يكون معظم اهل العلم على هذا يعني معظم اهل العلم على هذا على ان الايات التي قرأناها وقد بينا منع القول بالمجاز في القرآن في رسالتنا التي ألفناها في ذلك وقول المؤلف اللي هو ابن قدامة وقول المؤلف اللي هو ابن قدامة في تعريف المجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع الأصلي على وجه يصح يغني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي يعني بقوله على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي ده الشرط رقم كام رقم 2 صح فاكرين؟ نعم قلنا الأول شرط الأول أن يكون هناك ثمة قرينة، والمعنى والشرط الثاني أن يكون المعنى الذي صرف منه ماله أحد المعاني الذي تصرف إليه هذه الكلمة. طيب يعني بقولي على وجه يصح أن تكون هناك علاقة بين المعنى الأصلي والمعنى المجاز، ده الشرط رقم 2، وأن تكون ثمت أيضا قرينة صارفة، لكن الشرط رقم 1 طبعا عن قصد المعنى الأصلي. وتعريفي للمجاز لا يدخل فيه إلا اثنان من أنواع المجاز الأربعة، وهما مجاز المفرد وهو عندهم الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له لعلاقة مع قرينة صارفة عن قصد المعنى الأصلي، وده أشهر الأنواع هو المقصود عند إطلاق بالحقيقة المجاز. والعلاقة إن كانت مشابهة كقولك رأيت أسدا يرمي سمي هذا النوع من المجاز استعارة، فكين بقى الاستعارة المكنية والاستعارة التصريحية. طيب وحد الاستعارة مجاز علاقته المشابهة، يشبه هذا بهذا في شجاعتي وإقدامي وعدم خوفي بالأسد يعني. وإن كانت علاقة غير مشابهة كالسببية والمسببية ونحو ذلك سمي مجازا مفردا، سمي مجازا مفردا. ايه نعم. هنا استدل بيت الشيخ قول الشاعر اكلت دما ان لم ارعك بضرة بعيدة مهوي القرط طيبة النشر، اطلق الدم واراد الدية، اكلت دما يعني اكلت الدية، واراد الدية مجازا مرسلا علاقته السببية، لان سبب الدية ايه؟ الدم. لأن الدية معبر عنها بالدم سببها الدم وهي مسبب له. الثاني من النوعين الذين دخل في كلامي المجاز المركب، وضابطه أن يستعمل كلاما مفيدا في معنى كلام مفيد آخر. كلام هنا يقصد مش لفظ بقى، كلام يعني جملة، جملة لو كان بيتكلم على لفظ، هنا بيتكلم على جملة. أن يستعمل كلام مفيد في معنى كلام مفيد آخر لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، زي حضر موت. حضر موت ده أسلوب مركب صح، كلام مركب لكن لا يدل على معانيه الإيه، لا يدل على معانيه مفردة خالص. يعني حضر موت كان هي قصة مهمة، حضرة يعني حضر الموت، كان حضرت وفية الرجل، منية الرجل أقصد. أطلق أصبح يطلق ده على إيه؟ على مكان. لما يقال حضر موت محدش هينظر للإيه؟ للمعاني اللغوية دي، لا بمفردة ولا بمجموعة، صح؟ لا بمفردة ولا بمجموعة. يقول لك حضر موت ده مكان في اليمن، ملوش علاقة خالص بالألفاظ الإيه؟ المكونة له. لعلاقة بينهما، في علاقة بينهما، إن كان الحادثة اللي حدثت في المكان ده كده تدل على الكلام ده. لعلاقة بينهما ولا نظر فيه إلى المفردات، فقد تكون حقائق لغوية وقد تكون مجازات مفردة، وقد يكون بعضها مجازا وبعضها حقيقة، وعلاقته إن كانت مشابهة فهو استعارة تمثيلية. ومنها جميع الأمثال السائرة، والمثل يحكى بلفظه زي المثال اللي احنا قلنا ده. زي أمثلة كثيرة طبعا، عندنا أمثلة مستخدم كثيرة، جميع الأمثلة اللي احنا نستخدمها هتجد ان مفيش علاقة بينها وبين ايه، بين الألفاظ اللغوية صح. نقول قطع الجهيز قول كل خطيب، ده مفيش علاقة بين ايه، مفيش علاقة بين الألفاظ بتاعة المثل وبين ما يراد به. احنا بنقرأ الكلام ده عشان انتم تذكروه، مش نقرأ عشان نخلص المحاضرة يعني، عشان يبقى احنا درسنا كتاب أو درسنا مسألة حقيقة ومجاز، وإن شاء الله مش نرجع إليها ثانية، بس على الأقل يبقى أنتوا على علم بالعلم اللي يكفيكم، اللي يكفيكم يكفيني يعني، مش يكفيكم اللي يكفي في هذا الباب. عشان كده احنا بنقرأ كلام عشان نمتحن فيه، مش نقرأه عشان يعني نتسلى يعني. طيب، ومثال قولك لمن فرط في أمر وقت إمكان فرصته، ثم بعد أن فات إمكان فرصته جاء يطلبه، الصيف ضيعت اللبن، الصيف ضيعت اللبن. عايز أقول دي سبب قصة، وأصبحت تطلق على إيه؟ على اللي بعد ما فات الأوان يعني، زي ما مثلا يقول لك بعد ما شاب ودوك كتاب، فهو ده كده بالضبط يعني، بعد ما عدت الفرصة جاي هو يعمل الحاجة دي. فهم بيقولوا له في الحالة دي الصيف ضيعت اللبن. عايزون الصيف ضيعت اللبن دي كان لها قصة، والقصة دي معروفة، وخدوا المعنى ده فايه جعلوه مثلا، لمن ايه، لمن فعل شيء في غير ايه، في غير اواني، فعل شيء في غير اواني. مجاز مركب، لا ما سميش مجاز مركب، ده بقول كذلك المشابهة فهو استعارة تمثيلية. نعم، او سميه مجاز مركب، ماشي، هو اي مجاز مركب، صح صحيح. يقول اصل المثل ان امرأة من تميم خطبها رجلان، احدهما كبير في السن وله مواشي كثيرة، والثاني شاب وماشيته قليلة، فاختارت الشاب، وكانت الخطبة زمن الصيف، وطلبت بعد ذلك من الكبير الذي ردت خطبته لبنا، فقال لها الصيف ضيعت اللبن، يعني هي ضيعت اللبن برفضها الايه، الخطبة زاد منه. وهذا الاستعمال لعلاقة المشابهة بين مجموع الصورتين، وان كانت علاقته غير مشابهة سمي مجازا مركبا مرسلا. كقوله هوايا مع الركب اليمانيين مصعد جنيب جنيب وجثمان بمكة موثق. فالبيت كلام خبري أريد به إنشاء التحسر والتأسف، لأن ما أخبر به يعني هو كأنه يقول يعني أنا قاعد هنا بجسدي وروحي في مكان إيه، في مكان آخر يعني، لأن ما أخبر به عن نفسه هو سبب التحسر والتأسف، وهو مجاز مركب مرسل علاقته السببية، لأنه لم يقصد بهذا الخبر فائدة الخبر، لا طبعا، ولا لازم فائدته طبعا. والنوعان اللذان لم يدخل في كلامه هذا هما المجاز العقلي ومجاز النقص والزيادة. لا، احنا مش ندرس المجاز العقلي، وإن كان جايب أمثلة جيدة لمسألة المجاز العقلي والمجاز الآخر، مجاز العقلي ومجاز النقص. العجيب هنا ان لما جاء عند مجاز النقص أورد مثال واسأل القرية، مجاز النقص يعني الحذف يعني، فده اللي هو كان أجاب عليه الشيخ قبل كده واسأل القرية، هو ده نفسه اللي هم لما أجاب عليه يعني، يعني اسأل أهل القرية، قال ده أسلوب من أساليب اللغة عرفها العرب، هو ده اللي هم بيسموه مجاز النقص. طيب، السببية، نعم، لا، طيب، يقول بقى ومثال مجاز الزيادة عندهم، أنا يعني سبت حتة النوعين اللي لم يريدهم المؤلف ورجعت تاني لكلامي. ومثال مجاز الزيادة عندهم ليس كمثل شيء، وقد بينا أنه لا ينبغي المسلم يقول أن في كتاب الله مجازا والتحقيق، هيقول بقى خلاصة البحث بتاعه، والتحقيق أن اللغة العربية لا مجاز فيها، وإنما هي أساليب عربية تكلمت بجميعها العرب، وده كلام صحيح، وهم بيقولوا بيه تمام، بيقولوا المجاز ده بيقولوا عليه لغة العرب ولا لغة العجم؟ بيقولوا لغة العرب. ولو كلفنا من قلب الوضع للمعنى الحقيقي أولا ثم للمعنى المجازي ثانيا بالدليل على ذلك لعجز عن إثبات ذلك عجزا لا شك فيه. وهذا صحيح، وده اللي احنا اتكلمنا عليه في الأول صح، قلنا ما يقدرش حد أصحاب التعريف دول ما يدوش الدعوة ان كان في ثمة تعريف أولي وتعريف ايه ثانية، بل العرب تكلم بالجميع في وقت واحد. قد يكون هذا أشهر من هذا نعم، وقد يكون هذا أكثر استعمالا من هذا نعم برضو، لكن لا نستطيع أن نقول ده قال هو ده الأصل وده الفرع أو ده كذا أو ده كذا. فهم؟ طيب خلاص كده احنا تجاوزنا الباب ده. قال المؤلف رحمه الله: قال القاضي: ليس في القرآن لفظ بغير العربية إلى آخره. خلاص ما ذكره في هذا الفصل أن العلماء اختلفوا هل في القرآن ألفاظ أصلها أعجمية ولكن عربت أو كله عربي، فحجة من قال كله عربي الآيات الدالة على ذلك قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله وهذا لسان عربي مبين، وقوله ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي ونحو ذلك من الآيات. وحجة من قال فيه عجمة معرب ادعاء الوقوع كقوله كناشئة الليل أصلها حبشية ومشكاة أصلها هندية واستبرق أصلها فارسية، وقال هذا الوقوع لا يعارض الآيات المذكورة لأن اشتمال القرآن الكريم على كلمات قليلة عجمية لا يخرجه عن كونه عربيا، أو لأن العرب لما نطقت به وعربته صار عربيا. هو ده الرأي. احنا هنكمل وهنقول بعد كده احنا نستفيد من باب ده. يقول قال مقيد عفى الله عنه اللي هو الشيخ الشنقيطي، يقول أظهر القولين عندي ما اختاره بعض أهل العلم كابن جرير من أن القرآن ليس فيه لفظ من غير العربية، وأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. يبقى إذن هو اختار أنه وافق على الأمثلة دي، على الكلمات دي، أن فعلا في كلمات غير عربية، لكن هو أجاب عنها بأن بعض كلماته في النادر لا مانع منه. لما أقول أن في النادر لا مانع منه، التنين يعني إيه بيّنوا الكلام ده أحسن شوية من قالوا لما استعملها العرب بطريقتهم صارت إيه؟ صارت عربية. نعم صارت عربية. يعني إحنا عندنا مثلا تقول محمد جاء محمد الشجاع صح؟ يعني بتذكر الأول إيه؟ الموصوف قبل الصفة. هم عندهم في اللغات الأعجمية العكس، يعني يذكر الصفة أولا وبعدين الموصوف. لما ناخد الصفة دي واستخدمها بطريقتي أنا في اللغة، يعني أجيبها بعد الموصوف، يبقى كده استخدمتها إيه؟ استعملتها استعمالا إيه؟ عربيا صح؟ استعملتها استعمالا عربيا. هم مستعملاش بالطريقة دي، يعني هم لو رحت الكلمة دي عندهم لا يستخدمونها بهذه الطريقة، أنا اللي بستخدمها بهذه الطريقة. مفهوم الكلام؟ والدليل على هذا القول أن دعوة أن أصله عجمي ثم عرب معارض لمثل وإمكان كونه أصله عربي ثم عجم في اللغات الأخرى. ما فيش مشاكل، المهم أن إحنا بنقول أن أصل الكلمات دي فعلا كلمات ما هياش عربية، لكن لما استعملت على أساليب العرب من ترتيب الصفة والموصوف والفاعل والمفعول والمبتدأ والخبر والمشابهة والحاجات دي استعملت فكانت بذلك عربية، فلا يتعارض هذا مع قوله سبحانه وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. لكن احنا عايزين نسأل المبحث ده هم خاضوا فيه ليه؟ لان احنا عارفين ان مفيش مبحث خاضوه الا عشان يكون ليه اصل في الباب الخلفي باب العقيدة، صح؟ وفي الحقيقة القاضي طلع من الموضوع ده بموضوع اهم خالص، هو باب من ابواب البدع الكبيرة اللي خاضوا فيها خوضا شديدا. هو عايز يقول ان القرآن ده قرآنا عربيا نزل بلغة العرب. طيب يعني عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان كل الحقائق اللي فيه حقائق شرعية، قصدي لغوية، ماشي، حقائق لغوية، مفيش ما يسمى ثمت ما يسمى حقائق شرعية، مفيش ما يسمى حقائق، لا عرفية موجودة، حقائق شرعية. يعني عايز يوصل ليه؟ عايز يوصل من هنا لمبحث الإيمان والكفر. عايز يقول ان الإيمان، لا ما تقوليش ان الإيمان قول وعمل وتصديق وما ذلك، ده مفيش في اللغة كلام ده. الإيمان في اللغة يعني التصديق، فمن صدق صار مؤمنا. وعايز يوصل المبحث ده. خد بقى الكلام ده كله في الدين، خده في الكفر وخده في كذا وخده في كذا، لا أجاب وأجاب عن كل الحاجات دي، لكن أنا بس يهمنا مش عايزين، ما ممكن نلزمه إلزام كثيرة، لكن عايزين نقول إن والكلام ومش عارف إيه حاجات كثيرة هي كانت أصل أبحاث في اللغة في العقائد، ومن ثم انتقلوا البحث المسألة دي أصوليا عشان يثبتوا مذهبهم في العقيدة. فالقالوا طبعا معلوم ان هو من المرجئة القح القاضي الباقلاني، والعجيب ان هو القاضي ما تقرأ في في في في سيرته يطلقون عليه انه كان ايه، سيف السنة او لسان السنة او سيف السنة، حيث كان يعني كان ايه رجل من ناصور السنة. طبعا هم بيطلقوا اللفظ ده لان في اشكال محدش ياخد باله منه، ان اهل السنة بيطلق في مقابلة اهل الشيعة، واهل السنة بيطلق في مقابلة من الاشاعرة والمعتزلة، فاحنا ننظر هو بيطلق فين. فهم يقصدوا ان هو ناصر السنة وسيف السنة، يقصدوا في مقابلة ايه الشيعة ومن على شاكلتهم والفرق هذه. أما في مسألة الأسماء والصفات والإيمان والكفر وغير ذلك، فالقاضي طبعا يعني من زعماء الإيه المرجئة أساسا، من زعماء المرجئة، بل من أشد أنواع الإرجاء، بل من أشد أنواع الإرجاء، ولو أشياء أخرى يعني رحم الله الجميع. لكن الشاهد هو ده الإيه، ده الفائدة من ايه، من بحث هذا الامر، هو نفي باب الحقائق الشرعية. وهذا كلام باطل. لما؟ لان اصل اللغة هي الكتاب والسنة، هي الحقائق اللي هم بيقولوا عليها حقائق شرعية دي بيجيبوها منين؟ قول الشاعر امرؤ القيس قال كذا، عنترة قال كذا، طب محمد بن عبد الله يعني صلى الله عليه وسلم، لو احنا قلنا قال محمد بن عبد الله دعك من الرسالة التي انزلت عليه، مش ده ينفع يكون من اهل اللغة ولا هي حكر؟ يعني نقول قال ابو بكر الصديق، قال عمر، مش دول كانوا من العصر اللي هو فيه بيأخذ من اهل اللغة، ولا دول براهم يعني، او من العلم الاسلام خلاص خرجوا من يكون كلامهم لغة عربية ويكلمهم بالانجليش؟ لا طبعا، ده هم دول اصل اللغة. فما يقول ان محمد صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا، هو ده نفسه ما يقولش لكنها في اللغة كذا، ده انسان مغفل اللي يقول كده، يعني يقول كلام ده انسان مغفل، لان هو محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه هم اساسا بدون بعثة وبدون رسالة هم اساسا ايه اللغة، صح؟ فما بالك ان هم نزلت عليهم رسالة بالعربي، يبقى اصبحت الرسالة دي هي مرجع الايه العربية، صح؟ هي مرجع العربية، يعني هي اللي ترد على الشعراء وتصحح قواعدهم، مش القرآن اللي يمشي على قواعدهم ويمشي على معانيهم، لا، ده المعنى ان ثبت قرآنا وسنة هم اللي يلزمهم ان يقولوا هو ده المعنى المراد، هو ده المعنى، سواء سموه شرعيا سموه لغويا لكن هو ده المعنى، لكن لا يقابل بما عند العرب في اللغة. مفهوم الكلام؟ يعني لا يقابل، يعني أقصد لا يعارض، يعني لا يعارض. فده الأصل الموضوع، إن القرآن نفسه والسنة هما أصل هذه اللغة. يبقى احنا عندنا الأصل محفوظ، عشان كده دارت الحروب، أقصد الحروب اللي هي حروب إيه؟ الغزو الفكري، ودارت المعارك كلها حول إيه؟ زلزلة معاني القرآن أو إزاحة الناس عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وده يحسم قضية هل هو يقرأ مترجما ولا يقرأ باللغة العربية. يقرأ مترجما يبقى ضاع الأصل هو من أجله أنزل، لأنه هو حافظ للإيه؟ للغة أساسا. يما أنا أحذف العرب اللغة العربية ولا يكون إلا ثمت مترجما، يبقى أنا ضيعت أصل من الأصول هو نزل بها، لأن رب سبحانه وتعالى لم ينزلوا بالفارسية أو لم ينزلوا بالقبطية أو لم ينزلوا بالآشورية، بل أنزلوا سبحانه وتعالى باللغة العربية. عشان كده حتى نجد الناس الأعاجم هم نفسهم يبقوا لا يعرفوا عربي البتة، لكن يأتي عند الآيات والأحاديث يقرأها كما هي. وده الصح، احنا نؤيد هذا بل نأمر بهذا، طبعا كما أمر الشرع، مش احنا نأمر يعني منهم بهذا. ليه؟ لأن القرآن هو أصل اللغة، ولا يمكن إن إحنا إيه نهون هذه المسألة في قلوب الناس. لكن القاضي كان له، لكن له مسائل أخرى. يعني نتكلم، القاضي بيتكلم عن مسائل كبار، ما مسألة إيه الإيمان والكفر والصلاة والصيام والحج، كل حاجة دخل بحث ده في كل شيء. فالشاهد عايزين نقول لا، العكس، القرآن والسنة وكلام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل إيه اللغة، فلا يعارض ثمة أقوالهم بإيه؟ بكلام إيه؟ بكلام أهل اللغة، بل هم الحكم على ده. إن كان فيه تعارض لا يمكن أن يلتقي، فما بالك إن نفس الكلام اللي هو قاله بقى بالتفصيل، وده مش مجاله، هو كلام باطل، يعني كلام ضعيف حتى علميا على قواعده هو، يعني حتى لأن إحنا القواعد لا تتعارض، عربي نعم عربي. لما نقول الإيمان هو التصديق، لإن سلمنا له حتى هذا، وده النص صحيح حتى إن الإيمان هو التصديق. ثم اللي يقول صدقت وآمنت، ولو صدقت الكلام ده وآمنت به، يعني إذا في ثمة شيء زائد على إيه؟ على التصديق. يعني في هنا حاجة، في نوع من الإيه؟ من الأمن، في نوع من الأمن والطمأنينة، يعني في حاجة تتعلق بالقلب. يعني فيها تتعلق بالقلب، مش مجرد تصديق وفقط. يقول صدقت وامنت به، انا صدقت وما بعتش كلمه. الاصل عالم التكرار، صح؟ الاصل التاسيس وليس التاكيد. الاصل. طب وايه كمان؟ نفترض ان الكلام ده برضو ما يجيبش معاه اي نتيجه. طب بسيط خالص، الايمان هو التصديق، زي ما كنا بنتكلم من الخوارج، الايمان هو التصديق بمن؟ يعني اذا ممكن اسمي الكافر ده مؤمن؟ ويقول إخواننا المؤمنين، طبعا مؤمنين لأنهم مصدقين بأي حاجة، يعني مصدقين بأن ربنا ثلاثة، مصدقين أن مفيش إله من الأصل، مصدقين بأي حاجة. فأنا أقول كلنا مؤمنين، ينفع أقول كلنا مؤمنين؟ لا لغة ولا شرعا، ولا هو يؤيد هذا، لكن هو بيضيف إضافة، يقول نعم هو المسلم المؤمن، يعني المصدق بكتاب الله. مدام قال بكذا يبقى ساب اللغة. انت ما تفتح القاموس مؤمن، مش هيقول لك مؤمن بالله، لان هو مؤمن بالله ونبيه صلى الله عليه وسلم، ده اهل الجاهليه يعرفوا مش زي نبيه صلى الله عليه وسلم، هيجيبوا منين نبيه صلى الله عليه وسلم ومؤمن باصول الدين؟ منين هيجيبوا الكلام ده؟ صح. يبقى هو ما دام وافق ان يخش في التعريف زياده، لازم نقول مؤمن يعني مصدق بايه على كلامه. هنقول انه مصدق بايه؟ لا، مصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومصدق بكتاب الله، صح؟ يبقى كده ساب الايه؟ ساب اللغة، صح؟ ما دام اجاز لنفسي ان يترك اللغة، يبقى اذا المبحث مش لغوي، يبقى اذا المبحث شرعي. يبقى اما ان يقول كما قال العلماء نعم اصل التصديق والشرع زاد عليه، لازم يقبل الزيادة، زي ما يقول الكفر. طب ايه الكفر؟ التعطي، والزارع يسمى كافر، لكن هو لا هو ولا غيره يجيز ولا يجوز أن نطلق على المزارعين أنهم كفار، من الكفار جوم والكفار رايح، أنت راجل كافر، ما ينفعش. أجمع العلماء، هذا نقل أجمع العلماء على أن من قال أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كفار وأن أبا لهب وأصحابه مؤمنين، وسكت، أنه يكفر. هل تصدقون هذا؟ أنه يكفر. لما حد يقول أنت بتقول كفار، يقول لك آه كفار بالطاغوت، وتقول على أبو لهب مؤمن، يقول آه أنا أقصد مؤمن بالطاغوت. لو قال هذا وسكت، يعني مطلقا وسكت، فإنه يكفر. لأن ليه كفروا جماعة العلماء؟ لأن للإيمان والكفر معنى شرعي، هو استند للمعنى الإيه؟ اللغوي، استند للمعنى اللغوي، هذا لم ينفعه في شيء. وده صحيح، لا تجد في كتاب الله عز وجل أنه سمي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه كفار وسكت، صح؟ ولا سمي أبو لهب وأصحابه مؤمنون وسكت، بل يقول مؤمنون بالإيه؟ بالجبت والطاغوت، ولا يقول مؤمنون وخلاص. لكن يجي عند المؤمنين يقول مؤمنون، صح؟ لكن عمره ما يقول عند المؤمنين، لا تجد أن يقول عند المؤمنين إيه؟ أنهم كفار ويسكت، بل يقول كفار بالإيه؟ بالطاغوت، نعم. فإذا اللغة نفسها مش هتسعفه في أصل الدين. لما نيجي نقول أن المؤمن هو من صدق، صدق بس، لا، يقول ما ينفعش، لازم يكون صدق بإيه؟ بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هنا ترك اللغة، لأن اللغة لا تعرف كتاب الله ولا تعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعث، طبعا لا تعرف هذا ولا تعرف هذا. يبقى إذن هو حتى اللغة اللي هو بيستند إليها في أصل معتبر لا يمكن أن يحيد عنه تركه. يبقى إذن ما لم تركه يبقى خلاص، زي جماعة الخوارج كانوا يقولون زمان إن الإسلام هو الاستسلام، فأنت ما تعمل معصية كده ولا كده يبقى خلاص خرجت من الإسلام. طب سؤال بسيط، الإسلام هو الاستسلام لمن؟ لله. يعني إذا أنت تركت اللغة عشان تقول هو اللغة كده، هو الاستسلام، الاستسلام إسلام مطلق، إسلام لمن؟ لازم تقول لمن. ما دام قلت لمن يبقى أنت تركت المعنى اللي أنت مثبت فيه. يبقى ما دام قلت الاستسلام لله، يبقى لازم تروح للشرع تشوف يعني إيه الاستسلام لله، إزاي الاستسلام لله. هتجد إنه بيعمل معاصي وربنا بيعفو عنه، وإنه يغفر لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، أو كقوله تعالى وإن ربك وإني لغفار للناس على ظلمهم. يبقى بيغفر للناس على ظلمهم، على ظلمهم ما تابوش منه طبعا أكيد، صح؟ لأن لو كانوا تابوا ما كان سماه إيه؟ ظلم، صح؟ ما كان تابوا ما كان سماه ظلم، يبقى تاب عليهم رغم أنهم إيه؟ يفعلون ظلم. أكا قوله سبحانه وتعالى فمنهم سابق ومنهم مقتصد ومنهم إيه؟ ظالم لنفسه. نعم سابق، وبعدين في الاول ظالم، ظالم لنفسه، واعتبر ان دول كلهم الايه؟ الامه المصطفاه، منهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا رغم انهم من الامه. يبقى اذا الظالم لنفسه هذا داخل في عداد الامه وليس خارجا عنها. الشاهد بس ان احنا المبحث ده هو اساسه مبحث عقائدي، لكن هو ثمت في اصول الفقه يفيد فقط في ان احنا بس نعرف أن المعاني أو الحقائق الثلاث دي نتعرض لها بالتفصيل، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، حقيقة شرعية، وحقيقة عرفية، وعند التعارض تقدم الشرعية ثم العرفية ثم اللغوية. أقول قولي هذا وسلم.